الدرس الثالث عشر تدريبات على الشدة. برز برا ضم بر را تسرادي برز زا فتحة زا برز فصل حافا ضم حف فا تسرسي فصي لام فتحة لا فصل صدق صاد دال فتحة صد دال فتحة دا صد قاف فتحة قا صدق عدد عن دال فتحة عد دال فتحة دا عد دال فتحة دا عدد قدر قاف دال فتحة قد دال فتحة دا قد را فتحة را قدر كذب كاف دال فتحة كذ دال فتحة ذا كذ با فتحة با كذب نعم نون عين فتحة نع عين فتحة ع نع ميم فتحة با نعم يظن يا فتحة يا ظانون ضم ظن يظن نون ضم نو يظن يحب يا فتحة يا ها ضاد ضم حب يحب ضاد ضم ضو يحب جنة ذي نون فتحة جن نون فتحة نا جنة تا كسرتين تين جنة تم تا ميم فتحة تم ميم فتحة ما تم قوة قاف واو ضم قو واو فتحة و قوة تا كسرتين تن قوة كرة كاف را فتحة كر را فتحة را كر تا ضمتين تن كرة سعرت سين عين ضم سع عين كسرع سع را تا فتحة رت سعرت قدمت قاف دال فتحة قد دال فتحة دا قد ميم تا فتحة مت قدمت كذبت كاف دال فتحة كذ دال فتحة ذا كذ باتا فتحة بت كذبت زوجت ذا واو ضم زو واو كسراوي زو جيم تا فتحة جت زوجت سجرت سين جيم ضم سج جيم كسر جي سج راتا فتح رت سجرت فجرت فا جيم ضم فج سين كسر جي فج راتا فتح رت فجرت سجرت سين يا ضم سج يا كسري سج راتا فتحرت سجرت عطلت عن قا ضم عط قا كسرت عط لام تا فتحلت عطلت كورت كاف واو ضم كو واو كسروي كو راتا فتحرت كورت أيديهن همزة يا فتحة أي دال كسرة دي أيدي يا فتحة يا أيدي هامون ضمهن أيديهن نون فتحة لا أيديهن عليهن عين فتحة ع لام يا فتحة لي علي ها نون كسرهن عليهن نون فتحنا عليهن نيسرهم نون ضمنوا ياسين فتح يس نيسين كسرسي نيسي را ضمروا نيسروا هاميم ضمهم نيسرهم البينة همزة لام فتح ال با يا فتح بي البي يا كسري البي نون فتحانة البينة تاء ضمة البينة طيمة قاف يا فتح طي يا تسري طي ميم فتح ما طيمة تاء ضمة طيمة عشية عين فتحة شين يا كسر شي عشي يا فتحة يا عشية تا فتحة تن عشية مذكر ميم ضمم جال كاف فتحة ذك مذك كاف كسر كي مذكي غا ضمة غن مذكر أيان همزة يا فتح أي يا ألف فتح يا أيا نون فتحنا أيان إياك همزة يا كسر أي يا ألف فتح يا إيا كاف فتح ك إياك تجلى تا فتحة جيم لام فتحة جل تجل لام فتحة طويلة لا تجلى إيايا همزة يا كسر إي يا ألف فتحة يا إيا يا فتحة يا إيايا يصلون على النبي يا ضم يو صاد لام فتح صل يصل لام واو ضملوا يصلوا نون فتح لا يصلون عين فتح ع لام نون فتح لن علن نون فتح لا با يا كسر دي نبي يا كسر ي نبي يصلون على النبي عدو عين فتحة دال واو ضم دو عدو واو ضمتين غن عدو تولى تا فتحة واو لام فتحة ول تول لام فتحة طويلة لا تولى توابا تا واو فتحة تو واو ألف فتحة وا توا با فتحتين بن توابا فجاجا تا جيم فتحة فج جيم ألف فتحة جا فجا جيم فتحتين جن فجاجا غساقا غين سين فتحة غس سين ألف فتحة سا غسا قاف فتحتين قن غساقا مفر ميم فتح ما فارا فتح فر مفر را ضمتين ظن مفر أذل همزة فتح أ ذال لام فتح ذل أذل لام فتح لا أذل والمعتر واو لام فتح ول ميم عن ضم مع والمع فارا فتح تر والمعتر را فتح را والمعتر ممددة ميم ضم م ميم دال فتح مد ممد دال فتح د ممد دال فتح د ممددة فا كسرتين تن ممددة مكرمة ميم ضم م كاف را فتح كر مكر را فتح را مكر ميم فتح ما مكرمة تا كسرتين سين مكرمة لا تأمنا لام ألف فتح لا تا همزة فتح تا لا تا ميم نون فتح من لا تأمن نون ألف فتح لا لا تأمننا والسماء واو سين فتح وس سين فتحة وس ميم ألف مس فتح ما والسماء همزاء كسراء والسماء والترائب واو تا فتحة وتا فتحة وتا راء ألف مد فتحة را وترى همزاء كسراء والتراء با كسر بي والترائب والناشقات ونون فتحة ونون فتحة طويلة نا ونا شين كسر شي والناشي طا فتحة طويلة طا والناشقا تا كسرة والناشقات والناتعات واو نون فتحة ون نون فتحة طويلة نا ونا زا كسرة والناز عين فتحة طويلة عا والنازعة تا كسرة والنازعات والسابحات واو سين فتحة وس سين فتحة طويلة سا والسا با كسرة بي والسابي حا فتحة طويلة حا والسابحة تا كسرة والسابحات فالسابقات فا سين فتحة فس سين ألف فتحة سا فالسا با كسرة بي فالسابي قاف ألف فتحة قا فالسابقا تا كسرة فالسابقات فالمدبرات فالام فتحة فل ميم ضمم فالم دال با فتحة دب فالمدب با كسر ب فالمدب را فتحة طويلة را فالمدبرا تا كسرة فالمدبرات أعجمي وعربي همزة فتحة أ همزة عين فتحة أع أع جيم فتحة جا أعج ميم يا كسر مي أعجمي يا واو ضمة يو أعجمي واو فتحة و أعجمي و عين فتحة أعجمي وع را فتحة را أعجمي وعر با يا كسر بي أعجمي وعربي يا ضمتين جن أعجمي وعربي حال الوقت أعجمي وعربي فمهل الكافرين فا فتح فا ميم ها فتح مه فمه فا كسره فمه لام لام كسر لل فمهل كا فتحة طويلة كا فمهل الكا فا كسر في فمهل الكاف رايا كسر لي فمهل الكافري نون فتحة لا فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس بالام كسر بالخانون ضم خن بالخن نون فتحة لا بالخن سين لام كسر سل بالخنس جيم فتحة جا واو ألف فتحة وا جوا را لام كسر الجوار بالخنس الجوار كاف نون ضم كن نون فتحة نا كن سين كسر سي كن سي بالخنس الجوار الكنس حال الوقت بالخنس الجوار الكنس. اهدنا الصراط المستقيم. همزها كسر إه دال كسر دي اهدي نون صاد فتح نص اهدي نص صاد كسر صي اهدي نصي راء ألف فتح را اهدنا الصراط لام فتح طل اهدنا الصراط ميم سين ضم مست فتحة مست عافيا كسرقي مستقي ميم فتح ما مستقيم اهدنا الصراط المستقيم. حال الوقت اهدنا الصراط المستقيم. القاعدة النورانية.